اللهم صل على عبدك ونبيك محمد وعلى اله وصحبه اللهم نفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وعلمنا علما اللهم انا نسالك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم لك الحمد من اكرام راهب بسم الله. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذا كان الماموم يرى من وراء الامام صحت صلاته إذا اتصلت الصفوف. هذه المسألة تبع لشروط الإمامة. بعد ما بين من هو الإمام المستحق للتقدم انتقل إلى شروط الاهتمام بالإمامة. فمتى يكون المأمون تابع للإمام؟ فما ذكر هذا أنه يجعلها شروط، لكن يفهم منها لأنها ليست من صفات الإمام. كون المأمون من شرط أن يرى الإمام ليس من صفات الإمام، لكن يفهم منها أن هذه شروط الاقتداء، كيف يكون المأموم مقتديا للإمام. فذكر الشرط الأول هو أن يكون الإمام متقدم، فلو تقدم المأموم لا تصح الصلاة، من شروط الإمام التقدم. ومن شروطها كذلك أن يكون المأموم خلف الإمام. والشرط الثاني ذكر أن من شروط الإمامة هو أن تتحقق المتابعة. المتابعة لا تتحقق إلا برؤية الإمام أو رؤية من وراء الإمام من صفوف، أي إذا كان في المسجد. إن كان خارج المسجد اشترط شرط وهو اتصال الصفوف، لا بد من اتصال الصفوف. بعضهم شرط اتصال الصفوف داخل المسجد وبعضهم لم يشترط. فمن لم يرى الإمام ولم يرى الصفوف ولم يسمع تكبير الإمام ما تصح صلاته، فلا بد من رؤية المأموم أو الإمام أو سماع صوته أو سماع صوته. واضح هذا؟ أي يعني علمنا أن الفذ خلف الصفوف لا تصح صلاته. ولو كان صفا في المسجد لا يرون الإمام ولا يرون كذلك المتبوعين من المأمومين المتقدمين، إما لحائل أو كذا، فصلوا بصلاة سماع الإمام وهم داخل المسجد، صلاة صحيحة، لكن انعزالا عن الصفوف الأولى مكروه. أنا لا شك أنه مكروه، إن ذلك الصفوف المتقطع القلبية ما يقال لا تصح صلاة صحيحة، لكنها مكروه ناقص. الأولى أن يتم الصف الأول فالأول، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تقدموا وأتموا الصف الأول فلو، فمخالفون للنهي. لكن كونوا خلافهم من هذا الأمر يفسد الصلاة، قالوا لا لا تفسد الصلاة، لم دخلوا المسجد، الصلاة في هذه مكروهة. الصواب أن يتقدموا ويلتحقوا بالصفوف ويصلوا مع الناس، مع الصفوف هو المتقدم إلا لعذر. ومن يصلي في الصيف الحار القائم والإمام يتقدم حول الكعبة والناس حوله، بعض الناس يصلوا في الظل هنا لا يشق عليه، فهذا يشتغل له نية المتابعة، لا يقال أنه آثم. لكن من علم أن الصحن فاضي يصلي في الرواق وصوه خلفه المتقدم لا، هذا لا شك أنه مكروه في حق الصلاة، صلاته صحيحة لكنها مكروه في حق الصلاة، فلازم إتمام الصفوف الأول والأول. قام هذه ذكر الآن شروط الاقتداء بالإمام ما هي، فقال اقرأ الآن العبارة. وإذا كان المأموم يرى من وراء الإمام صحت صلاته إذا اتصلت، يسموها إلى الشرطية، أي بشرط اتصال الصفوف. إذا كان المأموم يرى الإمام أو من وراء الإمام صلاته صحيحة إذا اتصلت الصفوف. اتصال الصفوف لها معنيان كما تقدم بالأمس. المعنى الأول أن يكون الصف والذي يليه ليس بينهما فراغ يسع لصف آخر، بعضهم اشترط 300 ذراع بعضهم 3 أذرع، لكن الصواب اللي يكون بينهم طريق يمر الناس منه، هذا معنى اتصال الصفوف. والمعنى الثاني لاتصال الصفوف أن تكون المنكب مع المنكب. أما إذا كان منكب بينهم فراغ ورجل آخر هناك ورجل آخر هناك فلم تتصل الصفوف. أي المعنيين المراد هنا؟ أي المعنيين مراد بهما هنا؟ المعنى الأول اتصال الصفوف، المعنى أن لا يكون بين الصفوف والصفوف فراغ كبير يصلح أن يكون ممرا وطريقا. فيقول إذا كان المأموم يرى الإمام أو من وراء الإمام صحت صلاته بشرط اتصال الصفوف. هذا الشرط قلنا إنما يكون لمن كان خارج المسجد من داخل المسجد وليس بشرط في صحة الصلاة، إنما شرط في كمالها. واضح العبارة يا أخوان؟ طيب أخوان طيب جيد. اقرأ بسم الله. وإذا كان المأموم يرى الإمام أو من وراء الإمام صحة الصلاة إذا اتصلت الصفوف، جزم به الخرقي والمؤلف في الكافر ونهاية أبي العالي، لأنه امكنه الاقتداء بإمامه من غير خلل، فوجب أن يصح لانتفاء عدم الرؤية وعدم الاتصال المفسدين لها. كمجال مفسدات الاقتداء اثنان، أنه ما يرى المأمومين والصفوف غير متصلة. إذا كانت الصفوف منقطعة ولم يرى الأئمة ولم يرى الإمام ولا مأموم فصلاة صحيحة المصحف صحيحة. يعني مثاله لو فرضنا أنه في بعض أيام النظافة يضعون المفارش حتى يكون على مستوى عالي، يصلوا خلف الصفوف ما رأوا الإمام ولا المأموم وما سمعوا صوته، صحة المتابعة ولا صحة المتابعة؟ ما تصح. لما؟ بفقد الشرطين. ايش هما الشرطين؟ ما هما الشرطان؟ عدم الرؤية، عدم الرؤية ما رأوا، عدم اتصال الصفوف. اقرأ. وكما لو صلى في الصف الأول ويرجع فيه إلى العرف. يرجع فيه، الضمير فيه يعود إلى ايه؟ اتصال الصفوف. يرجع فيه أي اتصال الصفوف إلى العرف. هل يعتبر هذا متصل ولا غير متصل؟ والصحيح أن لا تبين الطريق، أن بعض الناس فيها ماخذ في الأماكن التي ليست بها مواضع بسط تحدي قيام المصلي، مثل هذا البسط هذه غالبا ما تقدم الصفوف فيها، تكون بين الصف والصف فراغ كبير جدا، فمثل هذا اللي يعتبر ذا عدم اتصال صفوف هل يرجع فيها العرف؟ إذا اعتبر ان هذا متصل يعتبر ذا متصل. فهمي هذا؟ نعم. صحرا. وفي الترخيص والرعاية أو ثلاثة أجل لظاهر الأمر بالدلو من الإمام إلا ما قصه الدليل. يعني لو سئل ما الدليل على اشتراط الفقهاء اتصال الصفوف في صحة صلاة الاقتداء بالجماعة، ايش الدليل عليه؟ الامر منه صلى الله عليه وسلم بالدنو من الامام، ها؟ قاربوا بين الصفوف، سدوا الخلل، ها؟ اهتدوا به، تقدموا للصف الاول في الاول، كل هذا يدل على انه ايه؟ لابد من اتصال الصفوف. كلها ادله على وجوب اتصال الصفوف. نعم. وفسره في المغني ببعد غير معتاد. ولا ماشي، فسره ببعد غير معتاد معتاد ولا نعرف الان كلام لم ينتهي بعد. اقرا. وفسره في المغني ببعد غير معتاد ولا يمنع الاقتداء. معتاد بعدها نقطه وفاصله دي تشطب، لا معنى لها. نعم. ومعناه في الشرح والمذهب على انه لا يعتبر اتصال الصفوف في المسجد، لا يعتبر اتصال الصفوف المسجد، لأن لما قال ثلاثة أذرع أو العرف دل على أن اتصال الصفوف المسجد لا اشترط فيه، إنما اشتراطها في صحة المتابعة والاقتداء إنما تكون خارج المسجد. من كان داخل المسجد يكفيه أن يرى المأموم ويسمع يرى المأموم ويسمع صوت الإمام، إذا رأى المأموم وسمع صوت الإمام كافي، لا شرط فيه الاتصال، حتى لو كان كما نرى الحال الآن، نرى ناس يصلوا قدام وناس يصلوا هنا وناس يصلوا هناك بين الفراغات. مكروهة ليست مكروهة، لكن صحيح الصلاة ليست صحيحة. لو كان هذا الوضع خارج المسجد يقولون ببطلانه، يقولون ببطلانه. ايش سبب بطلانه؟ ليه أفسدوا الصلاة خارج المسجد عدم اتصال الصفوف؟ ما في متابعة، لكن لا توجد المتابعة، ليست هناك متابعة، بشرط الاختزان يتبع الماموم الامام اذا كان في الخارج اعتماد على الميكروفون. الميكروفون قطع هذا المكبر لم يكن موجودا. كيف يعرف بينهم شوارع وطرقات وبينهم ناس؟ كيف يعرف من الناس ركعت وقام وسلم؟ والله لكن قد يقال الان ان الساحات الموجوده في اوقات الزحام غير الشديد ما وجود فراغاتنا وصلوا الناس لوجود المكبر هذا لا يزعم الانسان ببطلان صلاته. لكن كان في الاول كان خارج المسجد ما يسمع صوت الامام لا بد من رؤيه المامومين. اذا كان المسجد محاط بجدر وصلى خارج المسجد وليس هناك اتصال للصفوف كيف يعلم اذا قام الامام من السجود؟ وما الذي يدريه اذا ركع؟ بس الآن قد قال الأمر غير ذلك. نعم أخرى. قال أبو الحسن الحامدي لا خلاف في المذهب أنه إذا كان في أقصى المسجد وليس بينه وبين الإمام ما يمنع الاستصراح والمشاهدة أنه يصح اقتداؤه به وإن لم تتصل الصفوف لأن المسجد بني للجماعة وكل من حصل في محل الجماعة بخلاف خارج المسجد فإنه ليس معداً للاجتماع فيه. كل من حصل في محل الجماعة ما حصل كأنه الخبر غير موجود أليس كذلك؟ لو قرأت لأن المسجد بني للجماعة فكل من حصل في محل الجماعة الجواب غير موجود كأنه قال الصلاة صحيحة أو يعتبر مقتديا أو كذا الله أعلم يعني. نقص بس كذلك فكل ما حصل في محل الجماعة نعم كل من حصل في محل الجماعة خلاص نعم اقرأ. بخلاف خارج المسجد فإنه ليس معدا للاجتماع فيه ولذلك اشترط الاتصال فيه. هذا التعليل خارج المسجد لم يعد للاجتماع فيه واشترط فيه الاتصال قلنا إلا في الأعلاف والجمع والأعياد حتى لو كان بينهم حائل يمنع سيأتينا التفصيل إن شاء الله. اقرأ. وإن لم يرى من وراءه لم تصح. وإن لم يرى فاعل يرى ما هو المأمور الذي صلى بغير اتصال للصفوف ولم يرى من وراءه الضمير في وراءه يعود على من؟ الإمام. إذا كان هذا المأموم لم يرى من وراء الإمام لم تصح صلاته. نعم. قدمه ابن تميم وهو ظاهر كلامه وصرح به في الخلاصة. هذا كلام طبعا يقال أول لأنه ما كان فيه مخبرات صوت لم تكن هناك مخبرات صوت هذا صحيح. إذا ما رأيت من وراء الإمام كيف تعرف أنه كبر وقع وصيد وقامه؟ نعم. صرح به في الخلاصة بقول عائشة لنساء كن يصلين في حجرتهن لا تصلين بصلاة الإمام فإن كن دونه في حجاب فعللت النهي في الحجاب وهو موجود هنا. إن كن يعني عائشة رضي الله عنها نهت النساء أن يتبعن الإمام في صلاتهن في البيوت فقالت لا تصلين بصلاة الإمام بينك وبين الحجاب. هذا الحجاب لأنه مانع للرؤية ولا مانع من الاتصال؟ أصل التفسير أصل هذا لهذا أصل أن يكون هذا يكون هذا فصره الشارح أن الحجاب مانع للرؤية لكن الصحيح نفهم منه أنه مانع للاتصال. ما بينكم بينكم حاجز أن بينكم وبينه حاجز إلا لو كان في قوة شفت على المسجد ورينا الإمام كذلك كنا في حجاب. نعم. وهو موجود هنا ولأنه لا يمكنه الاقتداء في الغالب كما لو لم يسمع التكبير. وعنه تصح إذا كان في المسجد أي إذا صلى في المسجد لسماع التكبير فيه ولم يرى إمامه. ولا إمام إذا سمع التكبير ولم يرى إمام الرواية تصح في المسجد ولو لم تتصل الصفوف. نعم. ولا بعض من معه صححه ابن عقيل وفي الكافي، وقدمه في المحرر والرعاية والفروع، وجزم به في الوجيه لأنه في موضع الجماعة، ويمكنه الارتداء به بسماع التكبير أشبه المشاهدة. وعنه في النفل، عنه تصح في النفل لا في الفرض، لأن روي أن أزواج زوجات النبي صلى الله عليه وسلم كن يصلين لصلاة الإمام. نعم. والفرق مطلقا لظلمة وضرر، ويدخل فيه الجمعة. وقيل يعني والفرق كذلك يصح، ولو لم تتصل الصفوف كما لو كان يوم مظلم عشاء ما في لمبات على كهارب، وصل الناس المسجد ولم ترى الإمام ولا المأمومين، هذا كله صح. أو ضرر، أن لو تقدمت يحصل فيه ضرر، إما كشف أو شمس أو ما إلى ذلك، هذا صح ولو لم تتصل الصفوف. نعم. ويدخل فيه الجمعة. وقيل وصح فيه رواية واحدة. أخرى. نعم. فتم إذا اقتدى به خارج المسجد وهو يراه أو من خلفه في بعض الصلاة صح، جزم به أبو الحسين وذكره المجد الصحيح في المذهب. ولو جاوز 300 ذراع، ولو جاوز، هذه لو مبالغة، ولو كان من كان في خارج المسجد بينه وبين الإمام وبينه وبين الصف الذي خلف الإمام 300 ذراع، هذه المبالغة أتى بها للرد على بعض الفقهاء الذين يشترطون أن يكون الحج الذي ينتهي فيه الاتصال هو 300 ذراع، ولو كان بينه وبين أقل من 300 ذراع، فيقول ولو كان بينه وبين بين الصف الذي خلف الإمام 300 ذراع تجوز المتابعة إذا كان يراهم. هذا هذا فلو جاء في أبي المبالغة من الرجع. نعم. أو كانت جمعة في دار ودكان. نعم. وكانت جمعة كذلك صلى في دكانه أو في داره مع اتصال الصفوف يجوز هذا، لو صلى في حانوت في دكانه والصفوف غير متصلة ما صح، يعني في دكانه يعتبر في أصل دكانه، لا يعتبر في أعلى أصل دكانه، أو في داري أو في يعني في عند بابه أو عند القاع الصفوف متصلة، هذا يجوز. نعم. واعتبر جماعة اتصال الصفوف عرفا، فإن كان بينهما نهر تجري فيه السفن أو طريق ولم تتصل الصفوف إن صحت الصلاة فيه لم يمنع الاقتداء. في رواية يقول اعتبر بعضهم أن القطع هو عدم الاتصال، عدم اتصال الصفوف، أن يكون القطع يعتبر عرفا، اسمع العرف يعني ما يقدره العرف، لأن إذا ضاق بالناس السبل في صلاة الأعياد الكبيرة وقدم الناس أمام المصلي أمام الإمام جاز هذا للعذر والضيق، فلو اتسع كذلك ضاق المصلى بالناس فانتقلوا يمنة ويسرى وكان في اليمنى شارع يجري فيه السيل، كان فيه سيل يجري أو معبر للسيارات وصلوا خلف ذاك المعبر، هذا يعتبر متصل عرفا ليس حقيقة، ما يسمى اتصال عن حقيقة، لكن العرف يسمى اتصال لوجود الضرر منه لوجود الضرورة فيه، ولأن هذا المعبر الذي تجري فيه السفن بالإمكان لو وضعوا خشب واستقر عليه صلوا عليه، وهذا طريق السيارات لو وقفوا السيارات بالإمكان أن يصلى فيه، كأنه يقول لو كان جبلا قصيرا ناتئا لا يمكن الركوع على السجود فيه أليس هذا قطع الطريق يعني لا يعتبر اتصال عرفا، هذا ما كان الصلاة فيه، أو وحدة عميقة تحول بين المصلين ولا يعتبر اتصال عرفا، لكن لو كان في طريق تمشي فيه السيارات ولو قفل السيارة صلوا فيه الناس، فيقال هذا عرفا يعتبر الصفوف متصلة وإنما انقطعت لعذر، واضح هذا؟ هذا معنى عرف هذا الموضوع. نعم. لم يمنع جواب إن، جواب إن، اقرأ لي عبارة من أول إبراهيم. فإن كان بينهما نهر تجري فيه السفن أو طريق ولم تقتصر السفن إن صحت الصلاة فيه لم يمنع الاقتداء في رواية. هذا واضح يا نار؟ نعم. اختاره المؤلف وغيره لعدم النص في ذلك والإجماع. لعدم النص في ذلك إن وارد نص دار الصلاة هؤلاء باطلا، لكن هذا الاحتجاج ما يقال لا يستدل به هكذا. ليس كل أمر مخالف قال ما فيه نص للنص من عمومات الشرع، ما ورد النص في حق القضية الفلانية فيها الحكم الفلاني ما كذا، لكن جاءت فيها عمومات، العمومات يدخل فيها هذا، يعني الشريعة جاءت بقياس عام أو بكلية عامة اندرج فيها هذه الجزئيات، لأنه من أبطلها احتج بنصوص ومن نفاها يقول ما فيها نصوص، لكن الذي احتج بنصوص أقوى من ذلك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالاقتداء به والمتابعة والتقدم الأول فالأول، وذم مؤخرة الصفوف، وذم أن أناس يتأخرون حتى يؤخرهم الله عز وجل، ذم كثير جدا دل على بد من الاعتبار الاقتصاد. فالذي قال لم يرد فيه نص يعني لم يرد فيه نص في هذه الجزئية، فيقال لا شرع ما جاءت بالنصوص على الجزئيات، يقول إذا زيد سرق من عمل فاقطعه، ما قال ربنا كذا، قال السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، وما قال إذا سرق ذهب لم يسرق فضة ولا سرق رطب وما سرق طعام آخر، ما نص على هذه الجزئيات، جاءت بكليات عامة، وكذلك هذه جاءت بكليات عامة. إذا قال لم يرد نص في هذا قال له الجواب لا يقال هذا هكذا الاحتجاج، أرد فيه النصوص، لكن النصوص العامة كان يقال أن النصوص العامة في مثل هذا أجازتها الشريعة، حتى إذا أراد الاستدلال أن يقول والنصوص العامة في مثل هذا أقرت به الشريعة لوجود العذر، الأصل الاتصال والأصل المتابع والأصل التقدم، والشريعة في مثل هذا أقرت وصححت الصلاة لوجود العذر لا لعدم وجود دليل يمنع من الاقتداء، لا ما يقال هذا، هذا اللي قرأ أصول يفهم المعاني، قال هل مش واضحة؟ تقرأ. وقال صاحب الخبر هو القياس ترك للآثار، بين هذا قال صاحب المحرر هو القياس، لكنه في كلمة محذوفة، لكنه ترك للآثار، لكنه ترك للآثار. أراد يقول أن القياس عدم صحة من صلى خارج المسجد وبينهما طرق تمنع الاتصال، القياس لا تصح الصلاة. إيش معنى القياس؟ مو القياس الأصولي، القياس معناته موافقة الأدلة، موافقة الأدلة، أن نصوص الشرع تدل على التقدم والاتصال والمتابعة، كل جاءت هذه المتضابطة، فهذه الأدلة تسمى قياسا. القياس يمنع صحة صلاة هؤلاء، لكن لما وردت آثار من الصحابة أن صلوا في بيت عبد الرحمن بن عوف، صلوا في دار فلان، صلوا في دار فلان، وأقرها الصحابة، دلت على وجود أفعال الصحابة رضي الله عنهم عند وجود العذر، وهو الاجتماع العظيم أو الزحمة الشديدة أو عدم الإمكان الاتصالات، فهذه جائزة، الآثار دلت على صحة ذلك، لكن القياس يدل على عدم جواز ذلك. واضح هذا؟ قال في الكافي إلا أن يكون ذلك عريضا يمنع الاتصال. أقرأ. وعنه يمنع اختاره الأكثر للآثار، ومثله إذا كان بسفينة وإمامه في أخرى، لأن الماء طريق وليست الصفوف متصلة. إذا كان الإمام في سفينة مقرون بسفينة أخرى والمأمومون في سفينة أخرى يتابعون الإمام يسمعون صوته، بينهم طريق، بينهم الاتصال هذا المقرون بينهم حبل، حبل هذا مسجد هذه المسجد هذا اللي بين البحر، ها؟ يقول هذا صح الاقتداء ولا صح الاقتداء؟ لعذر ان صح هذا الاقتداء كعدم وجود مكان الامام او عدم كمان تقرا. والمراد في غير شده الخوف كما ذكره القاضي وغيره. والحق الامدي النهي للنار النهي صفع النار للنار. والحق الامدي يعني عدم اتصال الصفوف. والحق الامدي بالنهر النار والبئر. وفي نار متأججة أو في بئر وصلى إنسان خلف البئر أو على جانب البئر، هل هذا البئر يعتبر حاجز بين الجماعة مانع منه ولا ليس بمانع؟ ليس بمانع. الآمدي ألحق هذين الاثنين بمسألة النار، لو كان نهر جاري وقال هذا النار لا يعتبر مانع من الاتصال عرفا، له أن يصلي على الشط الآخر متابعة للإمام الموجود هناك عند الضرورة والزحام، عند الضرورة. أو قال شدة الخوف، كان يخشى إنسان لو دخل هناك من عدو يتربص به أو من صاحب حق لدود وهذا ما عنده شيء يعطيه يسدده، قد أعذر يعني له أن يصلي تمنعه من الاتصال. نعم أقرأ. والحيل والسبع، لذلك إذا كان في سبع أو سباع يخشى من وجود كذا كلاب بارية، فلو خرج ذهب الجماعة تؤذيه وصلى بين الحاجز يقول جائز. نعم. وإن كان بينهما حائل يمنع الرؤية لكن يسمع التكبير فالخلاف إن كان داخل المسجد والصواب صحة الصلاة، وإن كان خارج المسجد ففيه خلاف الصحة ولا تصح، إن لم يكن عذر فالصواب لا تصح، إن كان عذرا فالأعذار قدمنا ذكرها فهي صحيحة إن شاء الله. نعم. ولا يكون الإمام أعلى من المأموم، فإن فعل وكان كثيرا فهل تصح صلاته على وجهين؟ نعم. يعتبر من العذر أن يسمع شنطة هذا ما يدخلوها يصلي في السحاب، هل يعتبر من العذر؟ نعم. لو كان معه شيء ثمين ومنع من دخوله الحرم ويخشى من ضياعه، هل يكون هذا مقتدي لو صلى خارج الحرم وجد صفوف أخرى عليه سبدا؟ سيأتينا في الأعذار التي تجيز التخلف عن الجمعة والجماعة مثل هذا، وكان عندما يخشى ضياعه أو تلفه لو حضر الجماعة تلفت عليه فيصلي عند متاعي وعند مالك حتى لو كان الجمعة، من الأعذار المبيحة للتخلف عن الجمعة والجماعة ضياع المال أو خوف فتنة أو خوف كذا شدة، فلو أن يصلي في هذا الحال. هذا جاء عند المسجد ما وجد فتولي الصف خارج المسجد، من يصلي منفردا أو يتابع الإمام فهذه الضرورة لما يصلي متابعة الإمام إذا كان يسمع الصوت أو كان يرى بعض الصفوف أن يرى بعض. ولا يكون الإمام أعلى من المأموم، فإن فعل وكان كثيرا فهل تصح صلاته على وجهين؟ نعم. ولا يكون الإمام أعلى من المأموم وذلك مكروه وذكره جماعة وهو ظاهر المذهب، لما روى أبو داود عن حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أخمر الرجل القوم فلا يقومن في مكان أرفع من مكانهم. وروى الدار قطني معناه بإسناد حسن. وقال ابن مسعود في حذيفة: ألم تعلم أنهم كانوا ينهون عن ذلك؟ قال: بلى، رواه الشافعي بإسناد ثقال. سبحان الله. والرواية أن عمار كان يصلي على مستبد دكان فجذبه حذيفة، أو حذيفة كان الإمام تقدم فجذبه عمار فتأخر ونزل وصلى بالناس، قال: لم تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بمثل ذلك؟ قال: نعم. ألم ترني تابعتك حين جذبتني؟ أنا تذكرت الحديث فنزل فصلى. يعني الإمام لا يكون أعلى من المأمون، الإمام لا يكون أعلى، لكن لو صلى الإمام قام نزل الناس في دور الأسفل أصلها أعلى ولا مو أعلى؟ أصلها أعلى. لكن ليس هذا العلو هو المنهي عنه، العلو هو الذي يكون الناس على وضع طبيعي ثم يعلوهم يعلو, يعلو, يعلو عليهم في مكان عالي، هذا المنهي عنه. أما لو نزل أسفل لا، ما في، لا اختلط الأمر. نعم. أي علو ولا قدروا إذا كان علو بذراع هكذا يقدروا، لكن أي علو إلا تكون ضرورة، إلا إذا كانوا يتكلم مرتفعا فلا بد من علو الإمام، لا يمنع من ذلك. إذا كان أرض مستوية لا يحط تحت خشبتين ولا خشبة ولا كرسي ولا شيء، لا يصلح. ها؟ شوفي ما تخلي عليها. أن يراه المأموم. لا أدري لماذا بعدهم هكذا، ما يقدم هذا من كذلك، هذا ما يصح أخرى. وظاهر لا فرق بين أن يأخذ تعليمه أم لا. أي أقرأ. وعنه لا يقرأ. وعنه لا يقرأ، إذا كان أخذ التعليم لا يقرأ، قصد التعليم أو لم يقصد مكروه أن يصلي أعلى منه. ورواية ثانية إن قصد التعليم فلا تقرأ، بدليل إيه؟ اقرأ. وعنه إن أراد التعليم لحديث سهل أنه عليه السلام صلى على المنبر ثم نزل الطريق فسجد وسجد معه الناس. لحديث سهل بن سعد أنه صلى الله عليه وسلم صلى على المنبر ثم نزل القهقرة فسجد وسجد معه الناس. نعم. ثم عاد حتى فرغ. حتى فرغ. نعم. ثم قال. ثم قال إنما فعلت هذا لتأتموا ولتعلموا صلاتي. هكذا يقرأها كثير من الناس، كثير في هذا كتب، لكن صوابها هاك إنما فعلت هذا لتأتموا ولتعلموا صلاتي، لكن هكذا يقرأها الناس وكثير في كتب هكذا يشكلوها، لكن الصواب ولتعلموا، أي لتتعلموا، أصلها لتتعلموا. إنما فعلت هذا لتأتموا بي، هكذا يقول صلى الله عليه وسلم، لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي، أي لتتعلموا صلاتي. من العلم لا معنى له، لكن التعلم هو المراد منه، التعلم هو المراد. قال إنما فعلت هذا صلى على المنبر، على درجة المنبر الأولى، درجة الأولى فقط، ثم ركع، إذا نزل أراد السجود نزل فسجد، لأن السجود يرونه كلهم في السجود، لكن في الركوع لم يكن مستوي، قد لا يراه المتخلفون في السجود الأخرى، فارتفع ليروا كيفية ركوعه وقيامه. قال إنما فعلت هذا لتعلموا صلاتي، اللهم صل عليه وسلم سليم. كم مرة فعلها؟ مرة واحدة. فإذا كان للتعليم جائز، إلا يكره أن يرتفع المأموم على مستوى الإمام على مستوى المأمومين. نعم. والظاهر أنه علو يسير لأنه كان على الدرجة الأولى جمعا بينه وبين ما سبق. جمعا بينه وبين ما سبق، إيش الذي سبق؟ الأثار، أن النبي صلى الله عليه وسلم مروه دار قطني الإمام لا يكون أربع من المأموم، وما فعله عمار مع حذيفة رضي الله عنه، هذا الأصل لا يعتبر. لكن لما ورد هذا الحديث دل على جواز ذلك للتعليم. نعم. وقيل يجوز له خاصة، فإن فعل وكان كثيرا وهو ذراع عند القاضي، وقدره أبو المعالي مقدار قامة المأموم لحاجته إلى رفع رأسه إليه، وهو منهي عنه. إذا كان عالي الإمام المأموم يرفع رأسه إليه عشان يشوفه ركع ولا ما سجد، ورفع المأموم بصره إلى أعلى منهي عنه. هذا مر علينا في آداب الصلاة مكروهاتها، أن المأموم لا يرفع بصره إلى السماء، لينتهين أقوام عن رفع أبصارهم إلى الصلوات إلى السماء، أو لو تخطفن أبصارهم كما جاء في الحديث، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. إذا كان الإمام عالي يرفع رأسه هذا من عالي. نعم. فهل تصح صلاته أي الإمام على وجهين؟ المذهب صحتها لفعل حذيفة وعمار، رواه أبو داود. والثاني لا تصح. قاله ابن حامد وصححه ابن عقيل بالنهي. فعلى هذا إن ساواه بعضهم صحت صلاته وصلاته في العصر. لو كان بعض المرتفع معه صح صلاته، بس لو كان هو المرتفع كله يأخذ منه صح صلاته. لو كان بعضهم كالحال صلى كذا نزل الناس تحت الدور السفلي لا صلاة له. لو لم يكن مع الإمام أحد ونزلوا في الدور السفلي وراد المتابعة على وجهين صح الصلاة ما صح المذهب على وجهين، منهم من أفضلها منهم من صححها. هذا هذا لكن الصواب إن لو نزلوا في الدور أول لم يدخل الإمام أحد لا صح صلاته. إذا هذا لا تضحي على وجهين، لما في ارتفاع ذاك المأموم يشاهد الإمام لكن يشاهده برفع البصر ورفع الرأس، لكنه لا يراه أو لا يراه يسمع لتكبيره فقط. نعم. زاد فقهه إلى كراهة. وفي النازلين إذن الخلاف. نعم. ولا بأس بعلوم المأموم نص عليه. ولا يعيد الجمعة من يصليها فوق صف المسجد. روي يعني لأن هذا لعذر، يعني من صلى الجمعة فوق صف المسجد لأجل العلو ولا لعدم الاتصال؟ إذا كان العلو هذا الكراهة فقط ولا يقال بحق يعاد ولا ما يعاد. لو صلى في سطح المسجد إنما هو لعدم الاتصال، وجه المنع والكراهة إنما هو لعدم الاتصال، فيقال في هذه الصلاة صحيحة أو غير صحيحة. إن كان العذر بمعنى أن المسجد مصلي ولم يكن هناك مكان إلا على المسجد فهذا لا صلاة صحيحة، لكن من صلىها في أعلى المسجد الدور السفلي موجود فيه فراغ تصح الصلاة ولا تصح الصلاة. لا لأجل ما يقال مكروه لأجل أن المأموم أعلى من الإمام، إنما هو لعدم وجود المكان، عدم وجود المكان تجيز المتابعة لمن كان في أعلى المسجد. سيأتي خبر أبي هريرة رضي الله عنه. تقرأ. روي عن أبي هريرة أنه صلى على ظهر المسجد بصلاة الإمام، رواه الشافعي ورواه سعيد عن أنس، ولأنه يمكنه الابتداء به أشبه المتساوين، وقيدها في الكافي إذا اتصلت الصفوف. ليه نقيدها في الكافي اتصلوه على المسجد؟ إلا بمعنى أن من كان في أعلاه يعلم أن المسجد هذا المعنى أنه فيه فراغ. هذا القول إنما ينبني على أن المسجد فيه فراغ، فصعد في أعلى المسجد وصلى معه أناس، فيقول إذا كانت الصفوف متصلة أي عرفا، بمعنى أنه وقف في موقف لو كان نازلا في مع المصلين لما كان بينه وبين الصفوف التي تليه فراغ كبير، قد يكون فوق رأس المصلي الذي أسفل منه يعتبر متصل. لو كان صلى في آخر مؤخرة سطح المسجد والناس إنما هي فوقه في الصح هذا لا يعتبر متابع، هذا مقطع الصفوف. فكان الناس صلوا في الأرجقة وصلوا في أعلى المسجد أن الصفوف متصلة، هذا مع اتصال الصفوف، الصفوف ما تتصل الناس من الأعلى، هذا مستحيل. معنى اتصالها عرفة، معنى أنه يصلي في مكان لو فرض أنه نزل إلى أسفل فكان موقعه من الوقوف إنما هو بحذاء أو قريب من الصفوف التي هي أمامه، لكن بينها وبين الفجة كمية. هذا مراد اتصال الصفوف. واضح هذا؟ أقرأ. ويكره للإمام أن يصلي في طرف القبلة. نعم. أو يتطوع في الموضع المكتوبة إلا من حاجة. ويكره للمأمومين الوقوف بين السواري إذا قطعت صفوفه. أقرأ الجملة الأولى. نعم. ويكره للإمام أن يصلي في طرف القبلة. الطاق كان فيه المحراب، اللي يسمى المحراب هو الجزء المفرق في مقدمة المسجد، عادة يكون خلوة للإمام يتقدم فيها الإمام، يسموه الطاق. قال الصلاة داخل المحراب هذا مكروه. ليس المكروه إن إما لأنها لم تبنى في عهده صلى الله عليه وسلم لم توجد، أما كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزق لا من المحراب هذا وجد داخل الله على نعمة المحراب المكان المصلي المكان الذي يصلي فيه المصلي، لكن هذا الاقتطاع الجزء ما كان موجود في عهده صلى الله عليه وسلم. لما اتسعت الناس وضاق بالناس المساجد وجدوا المكان الإمام مكان حتى يكون يعني في فراغ للصفوف ولأجل أن يعرف مكان الإمام فلا يزاحم الدخول به، سيما إذا كانت الفجوة عميقة مكروهة تماما فلا يدخل فيها. لمن علل الكراهة لأمرين، السلف رحمهم الله كرهوها لأنها لم توجد كانت محدثة، والأئمة من بعد السلف كرهوها لأنها تمنع الرؤية التامة من المأمومين للإمام، إذا دخل جوا ما يرونه، ما يرون الذين يكونون خلفه مباشرة، أما من كان على يمينه في أقصى اليمين أو على شماله في أقصى الشمال ما يرون الإمام، ما يعرف كيف حركاته، لابد يكون بارز. كراهة الأولين لأجل حدوث الطاغي، كراهة المتأخرين لعدم رؤية المأموم للإمام. عرفنا هذا؟ اقرا العبارة. ويكره للإمام أن يصلي في طاق القبلة أي المحراب روي عن ابن مسعود وغيره لأنه يستتر عن بعض المأمومين أشبه ما لو كان بينهم وبينه حجاب، وحينئذ ويقف عن يمين المحراب. وحينئذ أي وحينئذ وجدت الكراهة، حين إذ وجدت هذه الكراهة فالأفضل أن يقف الإمام على يمين المحراب أي خارج عن الطاقة على اليمين. نعم نص عليه، فإن كان حاجة كما صرح به كضيق المسجد وكثرة الجب لم يقرأ، إذا كان مسجد ضيق الناس محتاجين إلى أماكن لا يكره دخوله في المحراب. نعم وعنه لا يكره مطلقا كسجوده فيه كما لو شاهده المأموم. عنه لا يكره مطلقا كسجوده فيه، كسجوده فيه قياس، القياس أتى به تدليلا على صحة الصحة، يدلل على أن الصلاة داخل الطاق صحيحة غير مكروه. كسجوده في الطاق، كسجوده لما قال سجود معناه أراد يقول كما لو صلى وحده داخل المحراب، مكروه ولا غير مكروه؟ غير مكروه، لكن لو صلى إماما مكروها. أراد أن يقيس هذا قال لا صلاته داخل الطاق غير مكروه كما لو صلى وحده، فلم يقل كما لو صلى وحده، إيش قال؟ كسجوده فيه أي كصلاته هو وحده فيها، هذا مراده. رفع القياس أتى به ليه؟ لصحة صحة الصلاة وعدم كراهية الصلاة إماما طاق. نعم وعنه المستحب برضو ما شاء الله عليك الله يبارك فيك، جاء التعليل الآخر جيد طيب الله يقول كسجوده به أراد يقول أن الوقوف إذا عللتم كراهة الوقوف لعدم الرؤية فلنعتبر أنه وقف خارج الطاقي خارج المحراب فارتفعت الكراهة، لكن إذا سجد نصفه الأعلى يكون داخل الطاقي، وأنتم قلتم أنه غير مكروه، بارك الله قد يكون قولك أقرب للصواب مما قلت لهم، فتح الله عليك يا الله. نعم وعنه يستحب ما كره ابن أبي موسى اتخاذ المحراب فيه مباح نص عليه، وقيل مستحب أو ما إليه أحمد مباح جاز أن تفعله أو لا تفعله، وقد كره بعض الناس لكن لما قال مباح يعني هذا عند المذهب ولا بعض الناس كرهوه. نعم وقيل يستحب لكن الإباحة استواء الطرفين، لكن الاستحباب لا بد له من دليل شرعي، لذلك جاء به بصيغة التضعيف قال وقيل أنه مستحب. نعم أو ما إليه أحمد، واختاره الآجري وابن عقيل ليستدل به الجاهل أي أن اختاروه جعلوه مستحبا لأجل الجاهل يعلم كيفية صلاة الإمام. نعم. لا يعلم الجاهل اتجاه القبلة. يدخل الغرباء وغيره معروف القبلة أي إذا وجد الطاف وجد المحراب علموا أن القبلة هكذا اتجاهها. ليستدل به الجاهل ليستدل به الجهال عن اتجاه القبلة. نعم. لكن قال الحسن الطاف في المسجد أحدثه الناس. حسن البصري رحمه الله قال هذا الطاف هذا المحراب الناس أحدثوه ما كان في عهد النبي. نعم. وكان يكره كل مسلم رضي الله عنه. إيه؟ وعن سالم ابن أبي جعفر لا تزال هذه الأمة بخير ما لم يتخذوا في مساجدهم مذابح كمذابح النصارى. لا تزال هذه الأمة رعب هذا من قول سالم ابن أبي جعفر أو أنه موقوف. لا تزال هذه الأمة بخير ما لم يتخذوا مذابح كمذابح النصارى. الله أعلم أنه كان يدخلون في هذه الأماكن ولا ما صح الاستدلال به الا بهذا المعنى. نعم. اقرا. وعن علي انه كان اذا مر بمسجد يشرف قال هذه بيعه. الله اكبر. احتج به احمد. هذه مساله ثانيه ليست اولى. مسجد مشرف اي انه عالم بني على اكمه او تل صغير او جبل من غير ضروره ليس مساكن الناس هناك لكنه لا أعلم. يقول أن علي رضي الله عنه قال هذه بيعة من بيع النصارى واليهود يعني ما قوض عبادة من كانوا يتخذون على أماكن عالية يرونها المارة. ها؟ قال هذا قال أكره ذلك لكن لو فعل الناس رضي الله عنه أول الناس في قلة والأرض متسعة ما كانوا يحتاجون إلى هذا لكن قد يكون احتياج الناس الآن غير أولا. نعم. وظاهره الكرامه او يتطوع في موضع مكتوبه نص عليه فيما روى المغيره بن شعبه مرفوعه قال لا يصلين الامام في مقامه الذي صلى فيه مكتوبه حتى يتنحى عنه رواه ابو داود. نعم. ولان في تحويله من مكانه إعلاما لمن أتى المسجد أنه صلى فلا ينتظر ويطلب جماعة أخرى. إن صح هذا النهي فلا بد من إظهار الحكمة فيه أو يستحسن لا ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء إلا وفيه مفسدة ولا أمر بشيء إلا فيه مصلحة. هذه المفسدة والمصلحة إذا تعينت يسموها الحكمة والعلة في ذلك. كأنه قال العلة في ذلك أن الإمام إذا قام يصلي في مصلى يفهم الناس أن الصلاة الداخل أن الصلاة لم تنقضي فينتظر. هي علة قريبة قريبة لكنها الله أعلم قد لا تكون هي العلة نفسها. نعم. وقال ابن عقيل لا يكره لكن تركه أفضل كالمأمور إلا من حاجة فيهما. وإن لا يكره وكره الصحيح هذا لا حديث ما يعني ما صح عندي والله أعلم. إن صح الحديث ما يقال قال ابن عقيل لا يكره مع وجود النص لا يكره لكن المرة صحة الحديث إن كراه حكم شرعي إذا ثبت الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يكره في حق الإمام. علمنا العلة أو لم نعلم لكن إلا أن يصح الحديث قال ابن عقيل وغيره يقول كره لا بد الإمام شرعي فالإمام أن يتطوع في مكان أثبتوا نصا يمنع ذلك. نعم. إلا من حاجة فيهما والحاجة هنا أن لا يجد موضعا يتحول إليه. ويكره للمأمومين الوقوف بين السواري إذا قطعت صفوفهم بين الساريتين مكروه للمأموم أن يصلي بينهما إذا كان الصف ينقطع مع هذه الأعمدة ليس بين السواري مكروها أن يقطع الصفوف إلا لعذر كالزحام الشديد ما وجد إلا كذا يصلي فيها. أما إلا أن يكون زحام فلا يصلي الإنسان بين السواري إلا إذا كانت السواري هو حد الصف للصف أي أن الصف يبدأ من هنا وينتهي هنا هذا غير مكروه. أما إذا كان الصف يبتدي من هنا ثم ينقطع هنا ثم يبتدي كذا ينقطع هنا فالصفوف الأول أفضل والصفوف التي أمامه أفضل والتي خلفه أفضل لا في هذه الركعة المتقدمة لا في فيها إذا كانت تقطع الصفوف. وكذلك الحكم بغيره، إذا وجد ما يقطع الصفوف كالممر هذا مثلا، إذا وجد وصفوفا قطعا يرى مكان آخر لا تقطع فيه صفوف أفضل. نعم. ذكره في الحرر والوجيز والحروب رواه البيهقي عن ابن مسعود وعن هارون بن مسلم عن قتادة عن معاوية بن قرة عن أبي قال كنا ننهى أن نصف بين السواري على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ونقصد عنها فرقا. رواه ابن ماجه وفيه لي. وقال أنس كنا نتقي هذا على عهده صلى الله عليه وسلم. رواه أحمد وأبو داود وإسناده ثقات. قال الصحابي كنا ننهى عن ذلك في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، أو كنا نتقي أن نفعل ذلك في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. اختلف أهل العلم أن يعتبر هذا مرفوع بحكم المرفوع وليس بحكمه. الصحيح أنه بحكم المرفوع. إيش معنى حكم المرفوع؟ الخلاف أنه هل علم النبي صلى الله عليه وسلم بهذا أو لم يعلم. بل كنا ننهى هذا في عهده، النهي لم يكن منه صلى الله عليه وسلم، إنما الصحابة بعضهم البعض. كنا نتقي هذا ما نفعله، كان بينهم ما يفعلونه. فالاتقاء في هذه والنهي في هذه، هل علم به النبي صلى الله عليه وسلم ألم يعلم؟ فمن قال أنه لا يمكن أن الصحابة يفعلون ينهون عن شيء إلا والرسول يعلم ذلك، وما كانوا يتقون عن شيء إلا والرسول صلى الله عليه وسلم ينزل عليه الوحي يعلم ذلك، قالوا هذا حكمه في حكم المرفوع. إذا قال كنا نتقي هذا في عهده صلى الله عليه وسلم فهو في قوة قوله كان النبي صلى الله عليه وسلم يبعدنا أو ينهانا أو يقول اتقوا الصلاة في مثل هذه المواضع. الحكم واحد، هذا معناه الخلاف هل هو مرفوع أو غير مرفوع. نعم. قال أحمد لأنه يقطع الصف، قال بعضهم فتكون سارية عرضها مقام ثلاثة بلا حال. الصواري في العهد الأول كبار جدا، المسجد يقوم عليها من عريضة جدا، لازم بعد الشارع على قبل الشارع كل الأعمدة مو مثل هذه، ما عندهم حديثة تبطل العدم كلام صالح، فالجبهة بناء تكون عريضة جدا تسع مكان ثلاثة، يقول هذا قاطع للصفوف. نعم. ويتوجه أكثر أو العرف، يعني لو كان السواري من حسب كما لو كان سقف عريحا هذا لا يعتبر قطعا، يقول هذا ليس بقطع، قطع هي السوارة الضخمة كبيرة. ولو كان الصف صغيرا قدر ما بين الساريتين لم يكن، هذا مر سبق صرحناه. نعم. لأن الصف لا ينقطع بذلك. نعم. وعنه لا يكره كالإمام وكقطع المنبر، لأنه عليه السلام لما دخل الكعبة صلى بين الساريتين. عنه لا يكره كالإمام، عنه لا يكره كالإمام، مش يجي القياس هذا كالإمام يصلي بارك الله يصلي في المحراب بين الجدار منه جدار منه، واضح هذا؟ فما وجه هذا القياس، صحيح ولا غير صحيح؟ غير صحيح. مبارك من الحكم العلة اتصال الصفوف، والإمام عند اتصال الصفوف فلا يقال هذا القياس، هذا غير صحيح. ثم قال كالإمام وكقطع المنبر، المنبر عادة يكون في الصف الأول، إذا صلى الناس في الصف الأول كان هناك قاطع منبر، فمن تحاشى الصف الأول لهذا الغرض وقال أصلي في الصف الثاني هل يكون تاركا لفضيلة الأول ولا ليس بتارك؟ الصف الأول فيه منبر يقطع الصف الأول، الصلاة في الصفوف المقطوعة مكروهة، لا بد يكون الصف تام متصل، الصفوف الثانية متصلة. قالوا أن هذا القطع لا يعتبر قطعا عرفا للضرورة الموجودة حاليا، إذا وجد المنبر فهو كاتصال، بخلاف ما لو صلى كما لو صلى الإمام متقدما عند المنبر مع وجود فراغات كبرى خلفه سيما في غير الجمعة في المساجد الكبيرة، في غير الجمعة ما انتهى المسجد يكون فاضي جدا، المساجد المخوبة مثل طواف المدينة أو قبلتين وغيرها ليس بالضرورة ما نصلي عند هذا تأخر إلا بس أوقات الازدحام كالمغرب مثلا قد يمتلئ المسجد فيتقدم هناك. أما في العصر وغيره الذي يعلم الإمام أن المسجد لا يمتلئ وفارق يتحاشى الصلاة عند المنبر لقطع الصفوف. إذا وجدت الضرورة كالجمعة وغيرها الصف الأول هو الذي يقطعه المنبر ولا يعتبر قاطعا للصف، لا يعتبر هذه الضرورة قاطعا للصف. واضح هذا؟ أراد أن يقول كذلك أن السواري ليست قاطعة للصف للضرورة. لكن أنا أتكلم على أخذ الضرورة، الكلام عند وقت الاختيار يكون المسجد فارغ وفي أماكن وراد أن يصلي بين الساريتين قال فضل تقدم قل له ما تقدم صلاتنا أفضل من صلاتك في موضوعك أنت أنت أخر يقول له ما العلة ما يدري عنها كل الناس لا يدري عنها. قال العلة تراها هو كره الصلاة بين السواري لعدم اتصال الصفوف. واضح هذه؟ صحيح. ولو كان بعيد ولو كان بعيد لأن قطع الصف في الصف أول منه في كله إلا هذه الصفوف طبعا قاعدة للصف ولو كان بعيد إلا إذا كان الصفوف فقط بين السوار إذا قاطع في صفوف أخرى وليس للناس ضرورة يصلون بينها يتحاشون. لكن في نقطة الآن انتبهوا لها يا أخوان أنه إذا تحاشى الصلاة بين السواري وعاد للصف الخلفة والصفوف كما قال الأخ أنه بينهم مسافات طويلة جدا فأن البناء لا يختلف وتخلف عنها وصلى خلف يكون بينه وبين الصف الذي أمامه طريق يعني يعتبر قاطع لاتصال الصفوف يكون فراغ كبير جدا يسعى هذا المكان ثلاث صفوف يوجد هذا السارة موجودة فيها. هذا يقال في حقه لو صلى بين السوار الطويلة هذه أفضل لمتابعة الصفوف بدل أن يصلي هكذا متأخرة. الله أعلم. نعم. ولأنه عليه السلام لما دخل الكعبة صلى بين الساريتين. الدليل صحيح لكن ليس في موضعه. لا يصح الاستدلال في هذا الموضع هذا الحديث. تكلم عن الإمامة ونتكلم عن المأمومين الذين يصلون بين السواري. أما من صلى بين السواري وهو منفرد لا كراهة لحقه. لو صلى اثنان بين السواري لا كراهة لحقه. لكن إذا كانت الصلاة متصلة هو المكروه في حقه. نكتفي بهذا القدر صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا ربنا زدنا علما. الحمد لله رب العالمين. عفوا حسنا.